بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة التي تولاها أصحاب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك، الشيخ صالح بن الشيخ عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، الشيخ حمد بن إبراهيم بن شتوي، في موضوع عظيم جدير بالعناية، ألا وهو موضوع أقسام التوحيد وأقسام الشرك. وقد أوضحوا جميعا جزاهم الله خيرا في هذه الندوة ما ينبغي إيضاحه حول بيان التوحيد وأقسامه والتحذير من الشرك وبيان أسباب وقوع الشرك إلى غير ذلك مما يتعلق بالموضوع. فجزاهم الله خيرا وضاعف مثوبتهم وزادنا وإياكم وإياهم علما وهدى وتوفيقا ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا. إن الموضوع الذي طرقه المشايخ موضوع جدير بالعناية من العلماء وطلبة العلم ومن سائر المؤمنين ومن كل مكلف حتى يعرف دينه، فإن التوحيد هو أصل الدين وهو أساس الملة وهو أول واجب وأعظم واجب، أول واجب على المكلفين وأعظم واجب على المكلفين هو توحيد الله والإخلاص له والالتزام به وترك الإشراك به سبحانه وتعالى. وهذا أول شيء دعت إليه الرسل كما سمعتم، أول شيء دعت إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام هو هذا الأمر من أولهم إلى آخره، كلهم دعوا أممهم إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة وترك الإشراك به جل وعلا. وهكذا آدم عليه الصلاة والسلام دعا ذريته إلى توحيد الله والإخلاص له وعلمه الله جل وعلا ذلك، ولم يزل يدعو إلى توحيد الله ويعلم ذريته ذلك، ولم تزل ذريته على التوحيد والإخلاص والاستقامة 10 قرون حتى وقع الشرك في قوم نوح، فأرسل الله إليهم نوحا عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى توحيد الله والإخلاص له، ومكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، 1950 عاما يدعوهم إلى توحيد الله، يدعوهم إلى ترك الإشراك بالله، حتى قيل له قال الله له ووحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس ما كانوا يفعلون. ثم أغرقهم الله جميعا من أولهم إلى آخرهم إلا من كان مع نوح في السفينة بسبب هذا الشرك الوخيم. وهكذا كل نبي أرسله الله إلى قومه يدعوهم إلى توحيد الله والإخلاص من أولهم نوح إلى آخرهم محمد عليه الصلاة والسلام. ونوح هو أول الرسل بعدما وقع الشرك، هو أول الرسل إلى أهل الأرض بعدما وقع فيهم الشرك، وقبله آدم لكن لم يقع في زمنه الشرك، وإنما أوحى الله إليه وأمره بتبليغ ذريته دعوة التوحيد والإيمان، فعصمهم الله وعافاهم من الشرك حتى وقع الشرك في قوم نوح بعد ذلك. وعرفتم وسمعتم أسباب وقوع قوم نوح في الشرك، وغلوهم في الصالحين كما بيّن ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه وغيره من أهل العلم في قوله جل وعلا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، وقد أضلوا كثيرا. الآية قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وغيره من أهل التفسير إن هذه الأسماء أسماء رجال صالحين في قوم نوح، ود وسواع ويغوث ويعوق والأسماء، ماتوا في زمن متقارب، فلما ماتوا أسف عليهم قومهم، حزن عليهم قومهم، واشتد بهم الأمر، فجاءهم الشيطان عدو الله وقال صوروا صوراهم وانصبوها في مكان في مجالسهم حتى تذكروا أمرهم، تذكروا عبادتهم وأعمالهم وتأسوا بهم، وقال لهم سموها بأسمائهم، يعني أبلغ في الذكرى، هذا ود وهذا سواع وهذا إلى آخره، ومقصوده من ذلك أن يوقعهم في الشرك وعبادة غير الله عز وجل. فلما هلك أولئك الذين صوروا الصور ونصبوها في المجالس ونسخ العلم، لو تلوها نسي العلم وقع الشرك، لأن العلم هو سبب صلاح الأمم، العلم بتوحيد الله والعلم بحق الله وبأسمائه وصفاته وبشرائعه هو أسباب بقاء الخير، فإذا ذهب العلم هلك الناس. ولهذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله لا يقبض انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هكذا وقع في قوم نوح، لما ذهب العلم طمع الشيطان في الناس حتى أوقعهم الشرك وقادهم إليه وزينه لهم فوقعوا فيه. يعني لما طال الأمد زين الشيطان للناس أن هذه الصور الخمس، هذه الأصنام، إنما فعلها من قبلكم ونصبها من قبلكم لأنهم كانوا يعتقدون فيها أنها كذا وكذا، أن سبب لنزول المطر وسبب لقبول الدعاء وأنها وأنها وأنها، حتى صارت تعبد من دون الله، حتى استغاثوا بها ونذروا لها وذبحوا لها وتقربوا إليها بأنواع القربات، فوقع الشرك وصارت آلهة تعبد من دون الله فيهم. ولم يزل هذا الشرك الناس إلى يومنا هذا. هلك عليه قوم نوح ولم يبق منهم إلا القليل الذين ركبوا مع نوح في السفينة، قال الله تعالى فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. ثم جاءت عاد قوم هود فأصابهم ما أصاب أولئك، ثم جاءت ثمود بعد عاد قومهم قوم صالح فأصابهم ما أصاب أولئك، وهكذا من بعدهم تتابع الناس على الشرك والبلاء والباطل، كلما ذهبت أمة جاءت أمة وأصابها ما أصابها ولم ينجو إلا القليل. حتى جاء الدور إلى خاتم الرسل وإمامهم محمد عليه الصلاة والسلام، وكانت هذه الأصنام موجودة أيضا فيما ذكر جمع من المؤرخين، وأن السيول نقلتها إلى ساحل جدة وطمت عليها الطوامي واختفت، فجاء الشيطان إلى أمير مكة عمرو بن لحي الخزاعي قبل مبعث النبي بمدة عليه الصلاة والسلام، فقال له ائتِ جدة تجد فيها أصنام معدة، فخذها ولا تهب ودع العرب إلى عبادتها تجب. فيقال إنه نقب عنها وفتش عنها حتى وجدها ونصبها للعرب فعبدوها من دون الله، وهذا هو البلاء العظيم. ثم زاد الأمر فكل قبيلة تتخذ أصناما غيرها الخمسة تتخذ أصنام وتعبدها من دون الله، وآخرون يعبدون القبور كما عبدوا اللات في الطائف، وفي قبائل أخرى لهم أصنام ولهم أمور يعبدونها من دون الله، بها يستغيثون ولها ينذرون ولها يذبحون وإليها يتقربون ويدعون، كما قال الله جل وعلا عن نوح وهود وصالح وشعيب أنهم قالوا لقومهم اعبدوا الله ما لكم من الله غيره. قال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال سبحانه واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. قال عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قال سبحانه إياك نعبد وإياك نستعين، إلى غير ذلك من الآيات العظيمات في الدعوة إلى توحيد الله والتحذير من الشرك بالله عز وجل. ولما بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم الرسل وهو إمامهم وهو أفضلهم، بعثه الله إلى الناس كافة، إلى الجن والإنس والعرب والعجم والذكور والإناث والحكام والمحكومين والأغنياء والفقراء إلى الجميع. كانت الأنبياء الماضون والرسل الماضون كل واحد يبعث إلى قوم، أما هذا النبي العظيم محمد عليه الصلاة والسلام فبعثه الله إلى الناس كافة، كما قال عز وجل وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال كان النبي يبعث إلى قوم خاصة وبعث إلى الناس عام. وقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. فهو رسول إلى جميع الخلق إلى جميع الثقلين، فوجب على المكلفين من الجن والإنس من الذكور والإناث من العجم والعرب من الأحرار والعبيد من جميع أنواع الثقلين عليهم أن يتبعوا هذا الرسول عليه الصلاة والسلام وهو محمد عليه الصلاة والسلام، وأن يوحدوا الله ويخصوه بالعبادة دون كل ما سواه، ولهذا خلقوا وبه أمروا. يقول سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هكذا خلقهم ليعبدوه وحده يخصوا بالعبادة بدعائهم وخوفهم ورجائهم وتوكلهم ورغبتهم ورهبتهم ونذورهم وذبائحهم وغير ذلك، كما قال سبحانه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، فاعبد الله وخلص له الدين، ألا لله دين خالص. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إلى غير ذلك من الآيات الدالات على وجوب إخلاص العبادة لله وحده. فهذه العبادة خلقت ثقلان وبذلك أمر الثقلان يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فوجب على الجميع العناية بهذا الأمر، هو أصل الدين وأساس الملة توحيد الله وإخلاص له وإفراده بالعبادة دون كل ما سواه، مع اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وتمسك ما جاء به والسير على منهاجه، فلا إسلام ولا دين ولا هدى إلا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلا بد من توحيد الله والإخلاص له، ولا بد من الإيمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم والسير على منهاجه واتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه حتى تلقى ربك وأنت على ذلك. وقد علم النبي أمته عليه الصلاة والسلام وأرشدهم إلى توحيد الله والإخلاص له، وبين لهم أركان الإسلام وأركان الإيمان والإحسان، ودعاهم إلى كل خير ونهاهم عن كل شر، ودعاهم إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ونهاهم عن سفاسف الأخلاق وسيء الأعمال. فمن تدبر القرآن الكريم وعني به تلاوة تدبرا تعقلا عرف هذا، وهكذا السنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، من تدبرها وحفظ ما تيسر منها عرف ما دل عليه كتاب الله عز وجل وزاد علمه وبصيرته بذلك. وسمعتم من مشايخ أقسام التوحيد وأنها ثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، كلها مستنبطة من القرآن الكريم ومن السنة المطهرة. وتوحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، أمر معلوم عند الأمم، يعرفون أن ربهم هو الله، وأنه خالقهم ورازقهم ومدبر أمورهم، وشذ من أنكر ذلك، ويعرفون أسماءه وصفاته، وأنه الخلاق، وأنه الرزاق، وأنه الرحمن الرحيم، وأنه الحكيم العليم، وأنه قادر على كل شيء. ولكن وقع شركهم فيما وقع فيه شرك قوم نوح بعبادة الأصنام والأوثان والتعلق عليها وعلى الكواكب والشمس والقمر وغير ذلك. تنوع شرك الناس في هذا القسم في توحيد الإلهية، فقوم عبدوا الأصنام والأوثان، قوم عبدوا الأشجار والأحجار، قوم عبدوا النجوم والكواكب، قوم عبدوا الشمس، قوم عبدوا الجن، قوم عبدوا الملائكة، قوم عبدوا الرسل إلى غير ذلك. أصناف المشركين كثيرة. والناجي هو الذي عبد الله وحده، الناجي هو الذي عبد الله وحده وتابع الرسل. فالناجي من قوم نوح هو الذي وحد الله وصدق نوح عليه الصلاة والسلام، والناجي من قوم هود هو الذي اتبع هودا عليه الصلاة والسلام ووحد الله سبحانه وتعالى، والناجي من قوم صالح هو الذي وحد الله وتابع صالحا عليه الصلاة والسلام، وهكذا من بعدهم من الرسل. فالناجي من قوم إبراهيم هو من عبد الله وحده واتبع إبراهيم عليه الصلاة والسلام وصدقه، والناجي من قوم لوط كذلك، من صدق لوطا عليه الصلاة والسلام ووحد الله وترك الإشراك، وهكذا من بعده من الرسل والأنبياء. الناجي من اتبع الرسول الذي بعث إليه ووحد الله وانقاد لشره، حتى جاءت النوبة إلى هذا النبي العظيم وخاتم النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فالناجي من الناس اليوم هو الذي يوحد الله ويخصه بالعبادة، لا يعبد معه ملكا ولا نبيا ولا جنيا ولا صنما ولا قبرا ولا غير ذلك، بل يعبد الله وحده، يرفع إليه حاجاته، يسأله من فضله، يلجأ إليه، يرجوه، يخافه، ينذر له، يذبح له، العبادة كلها له سبحانه وتعالى، مع اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في فعل الأوامر وترك النواهي. هذا هو الناجي من هذه الأمم، يهودها ونصارها وعجمها وعربها وسائر أنواع الثقلين. لا ينجو من هؤلاء إلا من وحد الله واتبع محمد عليه الصلاة والسلام ما جاء به. قال تعالى: قل يا أيها الناس، قبلها قوله تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. هؤلاء أصحاب محمد، أتبعوا محمد عليه الصلاة والسلام. ثم قال بعده: قل يا أيها الناس، يعني قل يا محمد الناس، إني رسول الله لكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فالهداية في اتباعه عليه الصلاة والسلام. قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فالرحمة والهداية في طاعته واتباعه عليه الصلاة والسلام. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله، يعني قل يا محمد، قل يا أيها رسول الناس، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فمن كان يحب الله صادقا فعليه يتبع محمد صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، وإنقاد لشريعته مع إخلاصه لله وإفراده الله بالعبادة دون كل ما سواه. هذا هو الصادق. فمن زعم حب الله ولم يتبع محمد صلى الله عليه وسلم فهو كاذب. فلا بد من محبة الله ومحبة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم واتباعه بما جاء به والانقياد لشرعه مع إخلاص العبادة لله وحده. فالعبادة حق الله وحده، والاتباع يكون لمحمد صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من الأوامر والنواهي. والتوحيد هو دين الرسل كلهم، التوحيد هو دين الرسل كلهم، وإنما تنوعت الشرائع كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالشرائع متنوعة للرسل عليهم الصلاة والسلام على حسب أحوالهم وزمانهم وما تقتضي حكمة الله فيهم سبحانه وتعالى. ولما كانت شريعة محمد صلى الله عليه وسلم شريعة عامة كانت أسمح الشرائع وأخفها وأيسرها، لأنها شريعة عامة على يد نبي مبارك عظيم عليه الصلاة والسلام، فلم يكن فيها آثار ولا أغلال، بل فيها السماحة والتيسير. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وجاهدوا بالله حق جهاده واجتباكم وما جعلكم في الدين حرج. فالمريض إذا عجز عن الصلاة قائما صلى قاعدا، وإذا عجز عن القعود صلى على جنبه، وإذا عجز عن جنبه صلى مستلقيا. هذا من تيسير الله. إذا جاء وقت الصيام وهو مريض وشق عليه الصيام أفطر ثم قضى بعد ذلك. المسافر يفطر ثم يقضي بعد ذلك. إذا عجز عن ما تيمم بالتراب في جنابته ووضوءه، إذا فقد الماء كذلك تيمم بالتراب. كل هذا من تيسير الله عز وجل. إذا عدم الحلال ولم يجد الميتة أكل منها ما يسد رمقه ويحفظ عليه حياته للضرورة. فعلى المسلم على كل مكلف أن يوحد الله وينقاد لشريعته ويعظم أمره ونهيه حتى يموت حتى يلقى ربه. فتوحيد العبادة هو الذي جرت فيه الخصومة بين الرسل والأمم. فإن الرسل بعثوا إلى الأمم لينقذوهم، ليخرجوهم من الظلمات إلى النور، ليعلموهم توحيد الله ولينقذوهم من الشرك من نوح إلى ما بعده. أما توحيد الربوبية فهو معلوم، يعرفون أن الله ربهم وخالقهم ورازقهم. هو توحيد ربي أفعاله من خلق ورزق وتدبير وإحياء وإماتة وغير ذلك. قد عرف هذا المشركون وأقروا به. ولئن سألتهم خلق ليقولن الله، ولئن سألتهم خلق السماوات ليقولن الله. قال جل وعلا: قل من يرجو السماوات أم يملك السماوات، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر سيقولن الله. فقل أفلا تتقون، يعني فقل أفلا تتقون الإشراك بالله إذا كنتم تعلمون تعلمون أنه الرازق وأنه المحيي المميت وأنه المدبر، لماذا تشركون به؟ لماذا تعبدون معه سواه؟ الواجب أن تخصوه بالعبادة، عليكم أن تخصوه بالعبادة. وهكذا توحيد الأسماء والصفات، الواجب هو الإيمان بأسماء الله كلها وصفاته كلها حسب ما جاء في القرآن الكريم وحسب ما صحت به السنة. كل ما ثبت في القرآن الكريم أو في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم من أسماء الله وصفاته وجب الإيمان بذلك وإمرارها كما جاءت، والإيمان بأنها حق وأنها صفات لله سبحانه وتعالى وأسماء على وجه اللائق بالله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، كما قال سبحانه: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا هو قول أهل الحق أهل السنة والجماعة. الواجب على جميع المكلفين الإيمان بأسماء الله وصفاته الواردة في القرآن والتي صحت بها السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، تمر كما جاءت مع الإيمان بكمالها وأنها أسماء حسنى وصفات عليا تليق بالله لا يشابه فيها خلق. فهو العالي فوق جميع الخلق، وقد استوى على عرشه وارتفع عليه استواء يليق بجلاله وعظمته، لا يشابه خلق في استوائهم على سياراتهم أو دوابهم وغير ذلك. هو الحكيم وهو العليم وهو القدير وهو السميع وهو البصير، صفات تليق بالله لا يشابه فيها خلق سبحانه وتعالى. يرضى ويغضب ويحيي ويميت، ليس كمثله شيء سبحانه في ذلك سبحانه وتعالى. هكذا له وجه كريم ويد وقدم وأصابع، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. يجب إثباتها لله كما أثبتها لنفسه سبحانه وتعالى على وجه اللائق به جل وعلا من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. كما أن ذاته سبحانه لا تشبه الذوات، فهكذا صفاته كلها لا تشبه الصفات سبحانه وتعالى، وصفاته تليق به وتناسبه لا يشبه بها شيء سبحانه وتعالى، وصفات المخلوقين تليق بهم وتناسبه لأن لهم النقص. أما هو سبحانه فله الكمال من كل وجوه سبحانه وتعالى، هو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، لا شبيه له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. فله المثل الأعلى، يعني وصف الأعلى في السماوات وفي الأرض سبحانه وتعالى. أما النوع الثالث هو توحيد العباد، توحيد الألوهية، وهو أن تعتقد أنه سبحانه هو مستحق العبادة. سمي توحيدا لأنك تعتقد أنه واحد وأنت بإخلاصك لله قد وحدته، يعني قد جعلته واحدا بإخلاصك، يعني اعتقدت أنه واحد في ذلك لا يسبق بلا سوى سبحانه وتعالى. فأنت في دعائك ورجائك وخوفك ومحبتك وصلاتك وصومك وسائر عباداتك قد جعلتها لله وحده، أفردت الله بها سبحانه وتعالى. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله، فهي نفي وإثبات، تنفي العبادة بالحق عن غير الله وتثبت العبادة بالحق لله وحده سبحانه وتعالى. أما ما عبده الناس من دون الله من قبور أو أصنام أو أشجار أو نجوم أو غير ذلك فكله معبود بالباطل، كما قال سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فالله هو المعبود بالحق سبحانه وتعالى، وما سواه معبود بالباطل، سواء كان المعبود نبيا أو ملكا أو جنيا أو إنسيا أو حجرا أو شجرا أو غير ذلك، كله معبود بالباطل. والعبادة بالحق لله وحده سبحانه وتعالى، هو الإله الحق، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قال أثنى على نفسه ثم بين أن له العبادة، قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، علمنا هكذا. ثم قال إياك نعبد، علمنا أن نقول هذا إياك نعبد، يعني وحدك يا ربنا لا نعبد غيرك، وإياك نستعين، يعني وحدك يا ربنا، هكذا علمنا سبحانه وتعالى. وبهذا يعلم العاقل، يعلم كل مكلف، أن ما يقع عند القبور من دعوة الأموات والاستغاثة بالأموات ونزلهم والذبح لهم كل ذلك من الشرك بالله، كلهم عباد غير الله سبحانه وتعالى. قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالواجب إخلاص العبادة لله وحده دون كل ما سواه. وضد التوحيد هو الشرك، وهو قسمان أكبر وأصغر، خفي وظاهر. فالشرك الأكبر صرف بعض العبادة لغير الله، أو صرف العبادة كلها لغير الله، كمن يدعو الأصنام والأوثان ويستغيث بهم وينذر لهم أو يصلي لهم أو يصوم لهم أو يذبح لهم أو للشجر أو الملائكة أو الأنبياء أو النجوم أو غير ذلك، هذا شرك أكبر والعياذ بالله. ويلحق بذلك من يسب الدين أو يسب الرسول صلى الله عليه وسلم أو يسب الله أو يستهزئ بالإسلام أو بالدين أو بالقرآن، كل هذا ملحق بالشرك الأكبر والكفر الأكبر نعوذ بالله. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. وهكذا من جحد شيئا ما أوجبه الله من الأمور المعروفة بالدين بالضرورة المجمع عليها، كمن جحد وجوب الصلاة أو جحد وجوب الزكاة أو جحد وجوب صوم رمضان أو جحد وجوب الحج مع الاستطاعة أو جحد تحريم الزنا أو جحد تحريم الخمر أو جحد تحريم العقوق للوالدين أو جحد تحريم الربا يكون كافرا كفر أكبر ضد التوحيد نعوذ بالله. هذا اشرك شركا أكبر وكفر كفر أكبر خارج من الإسلام إن كان مسلما. وأنواعه كثيرة، وبينه العلماء في باب سموه باب حكم المرتد في كتب الفقه، عقدوا بابا سموه باب حكم المرتد، ثم ذكروا فيه من فعل كذا أو اعتقد كذا أو قال كذا كفر كفر أكبر رسول الله. صلى الله عليه وسلم أخوه ما خاف الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء، كونه يقرأ يرائي أو يذكر الله يرائي أو يستغفر يرائي أو يأمر بالمعروف يرائي أو ينهى عن المنكر يرائي، هذا يقال الشرك الأصغر. وقد يكون أكبر كشرك المنافقين، فإن المنافقين رياهم أكبر، شرك أكبر، وهو الذي يظهر الإسلام وفي الباطن هو كافر بالله ورسوله، هذا يسمى نفاق، وهذا شرك أكبر، هو رياء لكنه رياء أكبر، شرك أكبر نعوذ بالله، لأن عقيدة أهله في الباطن الكفر بالله، وهم المنافقون نعوذ بالله، يظهرون الإسلام وفي الباطن هم مكذبون لله ورسوله على دين الكفار نعوذ بالله، هذا يسمى النفاق الأكبر والشرك الأكبر الرياء نسأل الله العافية. ويلحق به الشرك الأصغر، قل ما شاء الله وشاء فلان لولا الله فلان، والحلف بغير الله مثل بالنبي بالكعبة بالأمانة، هذا من الشرك الأصغر. وقد يكون أكبر إذا حلف بالنبي أو بالأمانة أو بالكعبة يعتقد أن هذه الأمور تعظم مثل الله، صار شركا أكبر نسأل الله العافية. وقد يكون خفيا وقد يكون ظاهرا، فالخفي شرك المنافقين، والرياء أن يكون بالقلوب، يصلي أو يقرأ والذي في قلبه يعلمه الله أنه يراعي والناس ما يدري، هذا شرك خفي وهو شرك أصغر. وهكذا شرك المنافقين، قد لا يعلمه الناس، هم مع الناس يصلون يصومون لكنه في الباطن يعلم الله ما في قلوبهم أنهم كافرون وأنهم لا يعتقدون ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يؤمنون به، ولكنهم يتظاهرون بالإسلام مع الناس حتى يأكلوا معهم ويشربوا معهم وحتى لا يضايقوا ولا يقتلوا ولا يفعل بهم مجاملة للناس حتى يعيشوا مع الناس وهم في الباطن مع الكفار، هذا نفاق أكبر وهو خفي يعلمه الله سبحانه وتعالى. وبعض العلماء جعلها أقسام ثلاثة، شرك أكبر وأصغر وخفي، لكن التحقيق أنها ترجع إلى نوعين، شرك أصغر وشرك أكبر، وكل واحد منهما يكون خفيا ويكون ظاهرا. فالشرك الأكبر الخفي شرك المنافقين الذين يخفونه فيما بينهم وبين الله في قلوبهم ويعتقدون ما صحة عدم صحة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ويكذبون الله ورسوله الباطل، ولكن في الظاهر ما يظهرونه، هذا كفرهم خفي وشركهم خفي وهو أكبر نعوذ بالله. وشرك أصغر خفي وهو ما يقوم بقلوب المرائين عند القراءة وعند الصلاة أو نحو ذلك لا يعلمه إلا الله جل وعلا، كما في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم إن أخوه ما شرك أصغر شرك خفي، إني أخاف ألا أخبركم بما هو أخوة عندي من مسجد الدجال، قلنا بلى يا رسول الله، قال الشرك خفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه، فهو يصلي في الظاهر لله ولكنه في الباطن إنما حسن صلاته وزينها ليمدح ويثنى عليه. سبب الصلاة هذا من الشرك الأصغر الخفي إن شاء الله. نسأل الله أن يوفق الجميع ما يرضيه ويمنحنا وإياكم الفقه في دينه والثبات عليه ويعيدنا وإياكم من الشرك أصغره وأكبره ومن سائر المعاصي والمخالفات، وأن يمنحنا وإياكم البصيرة في الدين والفقه في الدين والثبات عليه. والواجب أيها الإخوة أن كل واحد يبلغ إخوانه اللي وراءه، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب الناس وذكرهم يقول فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع، وبهذا ينتشر العلم، فكل منكم يبلغ والذي عنده شريط يبلغ من وراءه حتى يعم العلم وينتفع الناس وحتى تكثر الفائدة بنشر العلم، بنقل العلم من هنا ومن هنا إلى القرى والأمصار وإلى المجامع الأخرى بالحفظ وبالتقييد والكتابة وبالتسجيل، هذا ينفع الله به الناس، نقل العلم النافع. ولكن الواجب على الإنسان أن لا ينقل إلا ما حفظ وثبت عنده واستقر في قلبه حتى لا يتساهل، لا ينقل لشيء قد حفظه وتيقنه حتى يقول سمعت من فلان أو من فلان قال كذا وكذا، حتى ينفع الله به الناس. وإذا شك في شيء فلا ينقل إلا على علم على بصيرة حتى لا يكذب على الناس وحتى لا يقول على أحد ما لم يقل. رزق الله الجميع التوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، وجزى الله المشايخ الثلاثة عن ندوتهم خيرا ووفقهم وبارك فيهم وضعف ندوبتهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. شكرا لسماحة الشيخ وجزاه الله خير الجزاء وأعان الله على عمل بما سمعنا. هذه بعض خطابات من بعض الأخوة تحتاج إلى يعني حل على الفراد في بعض المبالغ من المال، بعض المبالغ المجاهدين بسيطة. قبل الله منا الجميع، وفق المجاهدين لما يرضيه، ونصر بهم الحق، وأذل أعداء الإسلام بينما كانوا، وشتت شملهم، وفرق جمعهم، ونصر أهل الحق عليهم. نسأل الله السلامة. يقول بعض الزملاء: من لم يدخل الإسلام يعتبر حرا لا يكره على الإسلام، ويستدل بقوله تعالى: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وقوله تعالى: لا إكراه في الدين. فما رأي سماحة المجاهد؟ هذه الآية الكريمة والآية الأخرى بيّن العلماء أنها في حق من تخذ منه الجزية كاليهود والنصارى والمجوس لا يكرهون، بل يخيرون بين الإسلام وبين بذل الجزية. وقال آخر من العلم إن هذا كان في أول أمر، في أول الإسلام، ثم قاتل لا أمر الله بالقتال والجهاد، ومن أبى قتل. فالناس يلزمون بالإسلام إذا كانوا لا تخذ منهم الجزية، لأن إلزامهم فيه سعادتهم ونجاتهم الدنيا والآخرة. فإلزام الإنسان بالحق الذي فيه الهدى والسعادة خير له من الباطل، كما يلزم الإنسان بالحق الذي عليه لبني آدم ولو بالسجن ولو بالضرب. فإلزامهم بتوحيد الله والدخول في دين الإسلام فيه سعادتهم في العاجل والآجل، إلا إذا كانوا من أهل الكتاب كاليهود والنصارى أو المجوس. هذه الطوائف الثلاث جاء الشر بأنهم يخيرون، فإما أن يدخلوا في الإسلام وإما أن يبذلوا الجزية. وذهب بعض أهل العلم إلى إلحاق غيرهم بهم في التخيير، إما الإسلام وإما الجزية. والأرجح أنه لا خير لا يلحق بهم غيرهم، بل هؤلاء الثلاثة هم الذين يخيرون، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قاتل أهل جزيرة ولم يقبل منهم إلى الإسلام. قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، ما قال أو أدوا الجزية، قال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. فاليهود والنصارى والمجوس يطالبون بالإسلام، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا وجب على الإسلام قتاله إذا استطاعوا، إذا قدروا ذلك وكان لهم دولة وقوة وجب على أن يقاتلوا. أما غيرهم من الكفرة كالوثنيين والشيوعيين الآن الذين ظهر أمرهم وأشبههم من الكفرة، هؤلاء ليس لهم إلا السيف، إما الإسلام وإما السيف. نعم، يعني بل الإسلام انتشر بالسيف كرأي بعض الناس اللي بيعتبر انتشر بالدعوة إلى الله، والإسلام منفذ. الإسلام ينفذ من أبى. نعم، هذا مبلغ المجاهدين الأفراد. نعم. في مسجد صلينا فيه فترة وإحنا في الخارج، وبعد يعني ما قرب صغرنا فوجئنا بأنه هذا فيه قبور موتى المسجد، فما حكم الصلاة فيه؟ يعني بس ناس قبور؟ نعم، وعدنا الصلاة بكاملة. طيب، لا عرفت واحد سم؟ المساجد فيها قبور، لا البناء القبور من أعظم أسباب الشرك كما سمعتم في الندوة. لما بنى العامة مسائل القبور وعظموها وجعلوا فيها الصور عبدها الناس من دون الله، بناء مسائل القبور من أسباب الشرك. ما رأي سماحتكم في من قال في معنى اسم الله الظاهر أي الظاهر في كل شيء، هل يدخل هذا في القول بالحلول أم لا؟ هذا باطل. الرسول فسر الآية الكريمة، قال: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. فالظاهر معناه العالي فوق جميع الخلق، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ولكن آياته ودلائله موجودة في كل شيء، دلائل وجوده وأنه رب العالمين في نفسك أنت الإنسان الذي أعطاك السمع والبصر والعقل وأعطاك هذا البدن، هذه من آياته الدالة على أنه رب العالمين. وهكذا السماء والأرض والليل والنهار والمعادن والحيوانات وكل شيء، كلها آيات الله سبحانه وتعالى، كما قال الشاعر: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى. والله يقول جل وعلا: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ثم قال بعده: إن في خلق السماوات واختلاف الليل والنهار إلى آخره، قال: لآيات لقوم يعقلون. فكل شيء له فيه آية ودليل على أنه رب العالمين، وأنه موجود، وأنه خلاق، وأنه الرزاق، وأنه مستحق لأجوبة سبحانه وتعالى في كل شيء. وأما معنى الظاهر فهو العالي فوق الخلق سبحانه وتعالى. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، يعني الوصف الأعلى، يعني الوصف الأعلى. فهل المثل يعني الشبيه ولا له المثل الوصف الأعلى؟ الوصف الأعلى، المثل معناه الوصف. أيوه، الأعلى فوق كل شيء، يعني أوصافه فوق كل الأوصاف، لا يشابهه شيء سبحانه وتعالى. ما الفرق بين الأسماء والصفات، وما معنى وحدة الوجود ومن القائل فيها؟ الأسماء والصفات مثل ما بين الله جل وعلا: الرحمن الرحيم، العزيز الحكيم، والله لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، والله لا إله الملك القدوس السلام، إلى آخره. يعني الأشياء التي تسمى بها سبحانه، أيوه، تعرف بها إلى عباده. والصفات معانيها من الحكمة والرحمة والعلم والقدرة يقال لها صفات الكريم والسلام كلها هي أسماء وهي صفات هي أسماء سمى بها سبحانه وهي صفات لأن معناها واضح لأن لها معاني فالعلم والقدرة والحكمة والسمع والبصر من صفاته والسميع والبصير والحكيم والعليم والقدير أسماء فهي أسماء وهي نعوت إذا زيادة في المفهوم والتأكيد هم الأعداء يقولون إن الإسلام انتشر بالسيف نريد أن نرد عليهم انتشر بالدعوة رد منطقي انتشر بالدعوة إلى الله الصحابة والمسلمون هجروا في الأرض استعمل السيف ودعوا إلى الله ومن أبى جاهدوا لأن السيف منفع قال تعالى وأنزل الحديث بأس شديد ونافع للناس قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فمن أبى قاتل لكن لمصلحته يعني لمصلحته لنجاته امرأة حامل نزل منها جنين لو أن إنسانا ألزم بأن يؤدي الحق الذي عليه بأن عليه لفلان كذا من الديون ماله غادر ثم ألزم ولو بالسجن هل يكون مظلوم؟ لا ليس مظلوم فكيف إذا ألزم بما في سعادته ونجاته في الدنيا والآخرة ودخوله الجنة ونجاته من النار نعم يعني المسلمين ينفذون أمر الله ولو بالسيف لتخليص الناس مما يضرهم لتخليصهم من أسباب الهلاك امرأة حامل نزل منها جنين بسبب مرض وعدم نمو الجنين حسب الوضع الصحيح ما حكم الدم الذي ينزل منها إذا كان قد تخلق يكون نفاس إذا كان فيه صورة الإنسان رجل أو يد أو رأس إذا علم فيه شيء من صورة الإنسان ولو خفية يكون نفاس لا تصلي ولا تصوم حتى تكمل 40 أو ترضى فإن رأت الطهر ولو أقل من 40 تغتسل وتصلي وتصوم فإن استمر معها الدم حتى كملت 40 تغتسل وتصلي وتصوم ما بعد 40 نفاس إذا كملت 40 ولم ينقطع الدم عليها أن تغتسل وتصلي وتصوم وتوضى لوقت كل صلاة إلا إذا جاء وقت الحيض المعتاد جلست وقت الحيض هذه رسالة جاءتنا أكثر من مرة ولكن صاحبها أصر عليه الأخ يريد أن يوضح أنه يريد أن يقطع شهوته من قوتها بدهن الكافور أو يذهب إلى طبيب لهذا فما رأي سماحتكم بذلك؟ لا ليس, له يعني. ليس له يقطع شهوته ولكن يتعاطى ما يخففها النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض البصر وأحسن الفرج ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجع فإذا أخذ من الأطباء أشياء تخفف وتسهل عليه هذا الأمر فلا بأس أما قطعها لا لا يجوز قطعها عندي زوجتين واحدة في الأفلاج والثانية عندي في الرياض والتي في الأفلاج مريضة من 4 سنوات وعندها أولادي 8 وهم أصغار وهم صغار أحيانا أرسل لهم فلوس وأحيانا لا أرسل لهم قدر استطاعة هل في ذلك علي إثم يعني عليك أن تعدل عليك أن تعدل تزوج زوجتين أو 3 أو 4 عليها يعدل وإذا كانت هذه بلد وهذه بلد يجعل لهذه أيام ولهذه أيام أو لهذه شهر ولهذه شهر وهكذا يتحرى العدل وهكذا في النفقة ينفق عليهم حسب طاقته على السواء يتقي الله ويجتهد حتى يبقيهم النفقة الواجبة ولا يخص هذه بمزيد لأنه يحبها وقال يديك لا يجب على أن يعدل بينهم قامت بعض الجهات المسؤولة بوضع صناديق عند أبواب المساجد لوضع المجلات فيها والأوراق المهمة ولكن بعض الأخوة استعملها لغير ذلك فوضع فيها الزبالة في نرجو التنويه لا ما يحدث الواجب على المسلمين مطبوعات يعني. أن يتركوا مع عيل الصحف ونحوها فلا يضعوا في شيء من القمامة القمامة توضع في صناديق الأخرى في المراميل الأخرى أما هذه التي مكتوب عليها الصحافة ونحوها تترك لها لا يوضع معها قمامة نحوطكم علما أني وقعت في قضية ثأر لوالدي ولأخي حيث القاتل لهما هو خالي قد اعتدى عليهما دون حق وذلك بجانب منزله وأرداهما قتيلين وحيث أنه قد فر من قضاء من قصاص العدالة وحولها إلى قضية عرفية قبلية أراد دفع الدية وذلك تحت تهديد لنا بالقتل إذا لم نأخذ الدية وبعد 3 سنوات من الحادث أخذت الثأر أنا وولد عمي فقتلناه انتقاما للوالد والأخ خوفا من العار في القبيلة إذا لم نقتله وها أنا ذا أجد نفسي منذ ذلك الوقت قلق في اضطراب نفسي لا يفارقني هل علي من اسم في ذلك أرجو الإفادة والنصح بما يلزم وجزاكم الله خيرا إذا سمح عنك أولياء الدم ولم يطالبوك فعليك التوبة إلى الله والحمد لله أما إذا طالبوك فالمحاكم موجودة والحمد لله لكن إذا سمحوا عنك وعافوا عنك فالحمد لله وعليك التوبة إلى الله والرجوع إلى عن تعديك وعدوانك وعدم تغيرك بالشرع مع المحاكم الشرعية نعم. يعني هو ملزم بلف الدية أو بالخصص يعني. عليه المقصود يصلحوا ينصلحوا ولا يرجعوا للمحل. وأما في حق الله فعليه التوبة إلى الله. هذا مبلغ المجاهدين أيضا. بارك الله فيك. أفيد سماحتكم أن بعض الإخوان أفادني أنه إذا استعملت النساء حبة البن عند الولادة مباشرة لم تحمل، وإذا أخذت حبتين أو ثلاث تجلس 3 سنوات لا تحمل، أي تكون الحبة بسنة، كما أنه لا يؤثر عليها أبدا وتكون أهون من حبوب منع الحمل. إذا نفع هذا لا بأس، إذا نفع عند الحاجة، لكن لا تستعمل هذا إلا عند الضرورة. رشد الأطباء بأن عليها مضرة من الحمل لأجل مرض في الرحم أو مرض آخر أصابها، أرشدها الأطباء إلى أنها تمتنع الحمل 1 سنة 2 سنين، تستعمل الحمل قهوة ولا غير ما لا يضرها إذا عرف ذلك. أما تعطيها لمنع الحمل مطلقة لا، ما يجوز. الحمل مطلوب، النبي أمر بالسعي في تكفير الأمة، فلا تعاطى الحبوب ولا غيرها إلا بإرشاد الأطباء وموافقة الزوج إذا كان لها زوج حي. لا بد من هذه الأمور التي أرشد إليها الرب عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تأخذ الحبوب ولا غيرها من المانعات إلا بإرشاد الأطباء المأمونين الثقات وموافقة الزوج. نعم. حيث أن أنا إمام المسجد وأقوم بالقراءة على الجماعة في بعض الأوقات من كتب متنوعة، ومنها كتاب مع الأنبياء للمؤلف عفيف عبد الفتاح طبارة، إلا أنني لاحظت في الصفحة رقم 453 يؤيد الاحتفال بالمولد النبوي، حيث قال: لم يحتفل المسلمون الأولون بمولد النبي، وإنما استحدث ذلك بعد وفاته بعدة قرون، وهذه بدعة حسنة تذكرنا بسيرته العطرة وهدي القويم إلى ما جاء في آخر نصاق الله. على كل حال هم أول من كتب الناس كثير متأخرون، هذا غلط. هذا غلط منهم، اللي كفى الأولين يكفي الآخرين. الذي فعله الصحابة والمسلمون القرون الثلاثة هو الترك وعدم إقامة هذه الأعياد والحفلات، فالواجب اتباعهم بهذا الخير والاكتفاء بسيرتهم رضي الله عنهم ورحمهم. والحب والاتباع ليس بإقامة الموالد والاحتفالات، حبه صلى الله عليه وسلم واتباعهم بطاعة أمره وترك نهيه والسير على سيرته، هذا هو الطريق السوي. ولئن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، لا بإقامة الموالد ولا بإحداث البدع. نسأل الله للمسلمين الهداية والتوفيق وصلاح الأعمال والأقوال، يكفي هذا. وفق الله الجميع. وفق الله الجميع. أيها الأخ الكريم، ترجو تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض التي قامت بتسجيل هذه المادة من الإخوة الكرام إبلاغها بأي خلل فني في التسجيل، ومن ثم إعادة الشريط لاستبداله، وجزاكم الله خيراً.